من قواعد أيضا التعامل عند صلى الله عليه وسلم أن كان يتعامل مع كل واحد بالأسلوب الذي يصلح له. يعني يتعامل مع واحد مثلا كبير يتعامل معه بالأسلوب اللي يصلح له، يتعامل مع صغير يتعامل بالأسلوب اللي يصلح له، يتعامل مع شخص غضوب يتعامل بالأسلوب اللي يصلح له، شخص حليم يتعامل بالأسلوب اللي يصلح له. يعني يوم من الأيام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعة أردية جاء بها إليه، إما غنائم إما هدية. فهذه الأردية يعني أنت الآن لو جاء واحد وأعطاك هدية بشت، أنت ما تحتاج بشت، يعني لست خطيبة جمعة مثلا ولست، فأنت تدري هل بشت بيبقى معلك ربما سنة سنتين ما تستعمله. فتقول في نفسك أهديه لمن؟ أهديه لأخي، أخي يعني إنسان ما هو يعني لا يحتاج إليك. طيب أهديه لفلان؟ لا والله. تقول بهديه للشخص اللي يستعمله دائما. تجي عند خطيب الجمعة تقول تفضل مثلا هذا لأنه يستعمل، تفضل هذا هدية لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه مجموعة أردية اختار مجموعة من الصحابة يعطيهم، الناس اللي يستقبلون الوفود، الناس اللي يرسلهم رسل، إن الناس اللي يحتاجون يلبسون ويتزينون به، وأبقى واحدا لنفسه. وراح جلل وانتهى كل واحد في بيته. واحد من الصحابة كان غائبا وكان رجلا يغلبه الغضب أحيانا، رجع إلى بيته فقالت له امرأته يا فلان اليوم جيء بأردية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا عطاك، عطى الرجال، عطى فلان وفلان وفلان وانت ما أعطاك. قال كيف ما يعطيني؟ أعطى فلان. قالت أعطى فلان وانت ما أعطاك شيء. فغضب وخرج من بيته وتوجه إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يا جماعة في شيء اسمه القدرة على امتصاص الغضب آخرين. جاء وجعل يطرق الباب بعنف ويقول أثم رسول الله، أثم رسول الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم موجود موجود. سمع النبي عليه الصلاة والسلام صوته فقفز إلى ذهنه أنه غضب عشان توزيع الأردية هذه، فالتقط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه اللي خاص به وفتح الباب وقال يا فلان هذا خبأته لك، هذا خبأته لك، هذا أنا أخبيه لك، ما كنت موجود اليوم لما وزعنا، هذا خبأته لك، هذا خبأته لك. يقول فأخذه وشكر النبي صلى الله عليه وسلم ومضى. هذا نوع من التعامل مع الشخص الغضوب. أفرض النبي صلى الله عليه وسلم فتح وقال نعم ماذا تريد؟ قال ما أعطيتني أرضية. قال أنت أصلا متى بتلبس الرداء؟ أنا عمري خليتك تستقبل وفد، عمري أرسلتك في رسول في رسالة، عمري وكلتك تصلي بالناس، أنت أصلا ما تلبس الرداء. من قال لك يمكن ألبسه يوم الليلة؟ لا أصلا ما تحتاج، إلا أحتاج. والمسألة كلها رداء، نعطيه الرداء ويرزقنا الله رداء غيره. شوف هذا في قدرته على أن الشخص الغضوب كيف أستطيع أني أمتص غضب، كيف أتعامل معه. هذا فن.